الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد من طبيعة هذه الدار أنها دار الهموم والغموم والكروب والأنكاد والتنغيصات هذه طبيعتها وهذه صفتها ولا يسلم من همومها مخلوق ولو كان نبيا مرسلا ومن ثم ما من أحد إلا ويشتكي كثرة الهموم والمشكلات والضغوط والكروب في كسبه ورزقه وعيشه في زواجه وطلاقه ونحو ذلك في أولاده إن كانوا مراهقين أو كانوا صغارا في صحبته في جيرانه في صحته في معاملاته يشتكي حتى من أخلاق نفسه حتى لا يمقت نفسه ويبغضها في الله عز وجل وفي كل هذه الأمور يغيب عن الإنسان أحسن الحلول التي وصف الله سبحانه وتعالى ويشغل العبد باله بكثير من الحلول الضعيفة التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا وما أكثر ما يتعلق الإنسان بالناس فيسأل هذا ويظن أن هذا يملك له شيئا وربما يعني تعقدت الأمور والحل الذي يغفل عنه كثير من الناس هو إنزال الحاجة بالله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أحيانا يجد الإنسان نفسه يعني غافلا عن هذا الحل ويستحي من الله عز وجل إذا جاءت لحظة إقبال وأقبل على الله عز وجل وأنزل حاجته فإذا بالله عز وجل يستجيب ويكشف الكرب وتحل المشكلة حينئذ يستحي من نفسه ويستحي من ربه سبحانه وتعالى كيف بذلت هذه الجهود وهذه الأوقات وتحملت هذه الجمايل كما يقولون ورحت وجئت وتعبت والأمر كان أيسر من هذا كان يحتاج إلى سجدة فقصرت فيها كان يحتاج إلى يدين مرفوعتين فلم أرفعهما كان يحتاج إلى قلب خاشع حاضر وإنزال للحاجة بالله عز وجل فقصرت ما أكثر ما يجهل الإنسان ويظلم نفسه ويحمل نفسه فوق طاقتها إذا ذهب يطلب حاجته من غير الله عز وجل فأين أنت من أوقات السحر وأين أنت من وقت النزول حيث يقول الرب سبحانه وتعالى ويتجلى لعباده هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا يفتح عليك يقول أية حاجة فأنا أقضيها إلى أن يطلع الفجر وذلك كل ليلة كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأي رحمة هذه وأي فرصة هذه وأي شرف هذا أن تقوم بين يدي الرب سبحانه وتعالى فتناجيه فيجيبك فتدعوه فيستجيب لك هذه والله يعني بضاعة الموفقين أما المفلسون فهم الذين يعني يذهبون هنا وهناك وربما يعني يتعبون كثيرا ويخسرون كثيرا لكنه توفيق ليس معنى هذا أن الإنسان لا يستشير ولا يعني يشاور، هذا مشروع وهذا جيد وهذا طيب، لكن فرق بين الاستشارة وبين تعلق القلب بالمخلوق. الاستشارة نوع من الاستفادة بالخبرات والتجارب ونحو ذلك، يفعلها الإنسان يعني في مقدمة الجهود المبذولة. بعد الاستشارة تكون الاستخارة، ويكون إنزال الحاجة بالله، فالأصل إنزال الحاجة بالله. والإنسان قد يستشير لأنه قد أمر بالمشاورة، أمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس وشاورهم في الأمر. لكن الذي ينكر ويعاتب فيه الإنسان، وهو دليل على ضعف إيمانه ورقة ديانته، هو التعلق بالمخلوق وإنزال الحاجة بالعباد. ورب العباد سبحانه وتعالى فوق سماواته، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وعنده حل لكل مشكلة. ما أنزل داء إلا وله دواء، إلا وأنزل له شفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا إلى تعظيم قدر الدعاء، وأن يدلنا على ذلك ويوفقنا إليه. وهو سبحانه وتعالى المتولي لعباده والمجيب لحاجاتهم، لا رب غيره ولا إله سواه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب أذكار صلاة التراويح. اعلم أن صلاة التراويح سنة لاتفاق العلماء، وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعة. وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، ويجب فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الأحداث واستقبال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعدها وغير ذلك مما تقدم. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا، فإنما نبحث عليه بالتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. وأما القراءة قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكار صلاة التراويح. سميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون عقب كل 4 ركعات. وإذا قيل لأنهم كانوا، المقصود السلف الذين يعني بهم الاقتداء. وقيل أيضا لأنهم كانوا يفعلونها بعد نوم، فكأنها تكون يعني تراويح، لأن بعد النوم راحة. والصحيح الأول هو الأصح، لأنها تشرع ولو من غير نوم، كما يفعل الناس عادة في رمضان، خصوصا في أيام الصيف ونحو ذلك، وفي العشر الأخير يعني قل أن يناموا ويصلون صلاة العشاء بصلاة الفجر. فالصحيح أنهم كانوا يتروحون بين يعني الركعات، ولهذا تسمى صلاة التراويح. وصلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد، كل هذه أسماء لمعنى واحد، وإن اختلفت أعراف الناس، فبعض الناس قد يسمي يعني قيام الليل إذا كان قبل النوم يسميه تراويح، وبعد النوم يسميه قياما، والبعض يسميه تهجدا. هذه اصطلاحات متأخرة، وإلا فكله معنى واحد، قيام الليل هو التراويح هو التهجد، سميه ما شئت، كلها أسماء شرعية وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القيام والتهجد. ومن الليل فتهجد به، قم الليل إلا قليلا. وأما التراويح فلما تقدم من قول السلف وفعله. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهذا الحديث المشهور فيها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح تطلق على ما يكون في رمضان خصوصا. على أن قيام الليل مشروع في رمضان وفي غير رمضان، والقيام مطلق في رمضان وفي غيره، والتهجد كذلك. تقدم الحديث معنا، وأن المقصود غفر له ما تقدم من ذنبه المقصود الصغائر، والمقصود في هذه الأبواب أيضا أن من فعل كذا غفر له، والمقصود في هذه الأبواب ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من الذنوب، وأما ما يتعلق بحق العباد فحقوق العباد لا يكفرها لا قيام ليل ولا حج مبرور ولا غير ذلك، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والعبد شحيح بحقه، مهما حججت وصليت وفعلت حقه باقي. وإنما عامة النصوص التي فيها من فعل كذا غفر له وكان شأنه كذا وكذا، هذا في الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. ثم أكثر هذا في الصغائر، لأن في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر. قال: وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعتين. قوله 20 ركعة على ما اشتهر عند كثير من أهل العلم، وفيه بعض النصوص، والصحيح ما في الصحيح من قول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من ثبوت 20. لكن هل يعني هذا أنه لا يزاد على 11 ركعة؟ إذا قلنا إن البحث في الأفضل، فنعم الأفضل ألا يزاد ليتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا فيما يتعلق بالمشروعية، هل يشرع الزيادة أو لا يشرع؟ فالصحيح أن الأمر واسع واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفلاح يعني الفجر فليوتر لواحده. فعموم قوله صلاة الليل مثنى مثنى يوسع من الأمر، وأيضا المصلحة، ويعني الشريعة جاءت بتحقيق المصالح والرفق بالناس، ومن الناس من لا يستطيع أن يصلي ركعات الطويلة التي يستوعب بها الليل. وأنت تفهم من حديث عائشة: يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، أنه كان يطيل هذه الصلاة، وقد يعجز بعض الناس عن الإطالة. فإما أن نقول له أطل فنكلفه بغير المستطاع، أو نقول له اكتفي بالإحدى 11 ركعة وقد يفعلها في نصف ساعة أو ساعة، ونقول له أنت ممنوع من الصلاة في وقت كله بركة وكله خير، وكلا الأمرين غير مأمور به قطعا، ومن ثم فالأمر واسع. الكمال والأحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستوعب الإنسان يعني الوقت الذي يريد أن يصلي فيه فيما لا يزيد عن 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجواز إذا عجز عن ذلك، أو كان يقدر لكن معه من لا يقدر، كما لو كان إماما أو نحو ذلك، ورأى أن في تكثير الركعات يعني رفقا به وحضورا أكثر وخشوعا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. لكن المصنف يقول هي 20 ركعة، يعني الذي يختاره على عامة ما ذكر في المذهب. وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، يعني يقول الصلاة كغيرها من الصلاة، يعني ليست صلاة التراويح مخصوصة بهيئة معينة كصلاة الكسوف مثلا التي فيها يعني هيئة مختلفة، أو كصلاة التسابيح عند من يصححها من أهل العلم، وستأتي في الباب القادم إن شاء الله أو بعد القادم. وإنما يقصد هي كغيرها من الصلاة، صفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، يعني في أول الكتاب. ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا، يعني كان يكفي أن يقول صفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات، هذا ظاهر. فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. يعني يقول المصنف إن عذره في ذكر هذه التفاصيل أنها كغيرها كما سبق، يستكمل أذكارها ويقول دعاء الاستفتاح ويستوفي التشهد والدعاء بعده ونحو ذلك، لأن بعض الناس يتساهل في هذا. وجه التساهل عند كثير من الناس الإسراع لما عرف، وهذا من مفاسد أن نقول إن السنة 20، ولو قلنا الناس السنة 11 ركعة ربما كان هذا أدعى في أن يطمئنوا في الصلاة. لكن بعض الناس يتصور أن الأحسن أن يصلي 20 ويقول 20 كثير. طيب ماذا يفعل؟ إذن ينقر الصلاة نقرا، ويكون همه أن يعد الركعات أكثر من أن يكون همه أن يخشع وأن يقترب من ربه سبحانه وتعالى وأن يعني يستفيد وينتفع بالصلاة. إنما نبه المصنف إذن على هذا لتساهل أكثر الناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يصلي الصلاة كاملة ويترك كثيرا من سننها بحجة أنه يريد أن يتم العدد، هذه هاتان ركعتان ثم أربعا ستا ثمانيا، ويرى نفسه بعيدا عن العشرين، وبعد العشرين يعني ثلاث ركعات وتر، فيكون هذا على حساب يعني آداب الصلاة. فالمصنف يقول الصواب ما سبق، يعني من أنه يتمها على النحو المعروف في غيرها من الصلوات. فإذا عرف المصلي أن الأمر واسع لو اكتفى ولو بركعتين نافعتين لكان أنفع من 20 ويعني 100 مما لا ينفع. وربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بركعة، وكثير من السلف كان يعني يفعل هذا حيث وجد قلبه يبقى في المكان الذي يجد فيه قلبه، فيردد الآية فيتأثر بها قلبه، فربما لا يغادرها حتى يصبح. وأين بقية الركعات؟ الجواب أن هذه الركعات وغيرها إنما تراد لحضور القلب، فإذا وجد قلبه وأمسك معنى من المعاني التي فيها سعادته وفلاحه فهو ثم يبقى بهذا ولا ينشغل بشيء آخر. ولهذا ربما يعني يصلي من يصلي ركعتين ويكتفي بهما، كما لو فتح له في القراءة وأطال فافتتح البقرة والنساء وآل عمران، وربما زاد أو نقص، هذا لا بد أنه سوف لا يكمل العدد المطلوب. إذن العدد الأمر فيه واسع، المهم أن يقترب، فاسجد واقترب. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ الختمة بكمالها في التراويح جميع الشعر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30 جزءا. نعم. قال وأما القراءة، يعني كيف يقرأ؟ فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن يقرأ الختمة بكمالها في التراويح جميع الشهر، المقصود في شهر رمضان خصوصا لأنه شهر القرآن والذي أنزل فيه القرآن وله خصوصية، ومن ذلك الاجتماع على صلاة التراويح في رمضان من السنة. بينما في غيره الأمر كيفما اتفق، لا يشرع التداعي في غير رمضان، لكن في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وقد جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي، وهذا ثابت مشهور. فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30 جزءا، هذا ليس فيه أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المصنف قال المختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به. وجه هذا أنها فرصة، وأن رمضان لما كان شهر القرآن وقد أنزل فيه القرآن، وقد عهد من النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يراجعه القرآن وذلك كل سنة، فأخذ من هذا أنه لا بأس بالمرور على القرآن في صلاة التراويح، لا على أنها سنة لازمة، فالأمر في هذا واسع، لكن أيضا ليس هناك ما يمنع من هذا. ولهذا يعني عمل الناس ما زال أهل العلم على هذا، يعني يحرصون على أن يختموا في رمضان، لكن لازم أن تكون ختمة واحدة، قد يعني يكون شأن ضعيف ويعني من لا يستطيع أن يكتفي بالختمة، ومن الناس من يزيد ختمة واثنتين وثلاثا وعشرا على حسب الهمة. وأما القراءة ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، وليحذر من التطويل عليه عن القراءة أكثر من خمس، وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهل أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. نعم. قال يستحب أن يرتل القراءة ويبينها، يستحب أن يرتل القراءة ويبينها، يقصد بهذا أيضا الرد على النقارين الذين همهم يعني تكسير الركعات، فربما يعني أسرعوا في القراءة على طريقة لا تفيد كهز الشعر. وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، إذن هو اعتبر يعني أن جزء ماشي الحال، أكثر من جزء يعني إياك أن تطول، وهذا يدل على أنه في زمانه كان قراءة الجزء يعني هي الأصل الذي عليه الناس، وأنهم كانوا يخشون أن يزيد عن هذا. طبعا في زماننا الأمر يعني اختلف وبعد كثيرا، ثم بدأ يرجع والحمد لله ببركة يعني الدعوة وحرص الناس على السنن. ليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، طبعا هذا محله إذا يعني لم يرضوا أو شق عليهم، أما إذا عدم أنهم يرضون بهذا فلا بأس، بل هذا مما ينبغي أن يكون هناك يعني بعض المساجد وبعض الأماكن التي فيها يعني اجتهاد، بحيث لا يكون كل الناس في غفلة يصلون شيئا وينامون، وإنما الأمر واسع، إذا اتفق من يرضى بأكثر من جزء وجزئين وثلاثة أجزاء فهذا حسن، وإنما المصنف يقصد فيما لو كان الإنسان مع قوم لا يعرفهم أو لا يعرف شأنهم أو لا يضبط حالهم. وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن، يعني الكتاب الخاص بهذا التبيان الذي يأخذ منه كثيرا من هذه المسائل. على كل حال هذه بدعة يحذر منها المصنف، وقوله جهلة أئمة كثير من المساجد، هذا يدل على أن في الأئمة جهالا، وهذا صحيح، وليس كل إمام يعني من أهل العلم، كثير من الناس ربما يتطاول على بعض المراتب كالأئمة كالإمامة والأذان ونحو ذلك، ربما يعني المقاصد أخرى، ربما يعني لحب الظهور أو غير ذلك من المقاصد الخبيثة، ويكون هؤلاء من أهل الجهل، وربما يعني أرادوا نفعا فأساؤوا، ومن ذلك الخطأ الذي ترتب على اعتقادهم أن الأنعام نزلت جملة واحدة وأن هذا في اليوم السابع، فيشيرون إلى هذا بأن يأتوا إلى الركعة الأخيرة ويصلون الأنعام بركعة أو في ركعة يعني واحدة، ويعني هذا الصنف من المبتدعة لا ترى في زماننا، في زماننا البدع دائما خفيفة، حتى لو قيل لهم أن هذا سنة لم يفعلوها، نعم، فكيف إذا يعني لم تكن من السنة؟ ولهذا قال بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة، لأن البدعة تؤدي إلى أنواع من الاعتقاد الخاطئ عند الناس، فيتصور الناس أنها نزلت فعلا على هذا النحو وهذا لم يثبت، وربما ترتب على هذا أن الركعة الأخيرة فيها سورة الأنعام وتكون الركعات التي قبلها يعني خفيفة جدا حتى يوسع المجال لهذه الركعة الأخيرة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت يعني الركعات الأول أطول من الركعات التي تليها، يفتتح بركعتين خفيفتين ثم يطيل في الركعتين بعدهما، ثم ربما لأجل الوقت يعني بدأت تخف الصلاة وليس على العكس. ومن المفاسد أيضا عدم التوازن، فكانت صلاته قصدا صلى الله عليه وسلم، والقصد في الصلاة أن يكون هناك توازن، يعني الركعات قريبة بعضها من بعض، قريب من الركوع، قريب مما من الاعتدال من السجود، هذا معنى القصد في الصلاة، فإذا فعل هذه البدعة فإنه سوف ينقر الصلاة كلها لكي يوسع لأجل قراءة الأنعام إلى غير ذلك من المفاسد المعروفة. باب أذكار صلاة الحاجة. روينا في كتاب الترمذي وقباسة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده وقال: قلت: ويستحق أن يدعو بدعاء الكرم وهو: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما قدمناه عن الصحيحين فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذكار صلاة الحاجة. ولا أعلم في صلاة الحاجة يعني حديثا يصح بحيث يقال إنه صلاة الحاجة، والمصنف ذكر هنا حديثا وهو حديث ضعيف. وإذا كان المقصود بالحاجة عموم الحاجة فلا بأس بهذا، فالله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. والإنسان إذا احتاج أي ساعة من ليل أو نهار شرع له أن يلج على ربه سبحانه وتعالى سواء بالدعاء أو بالصلاة، فأصل الباب مشروع. لكن هل تسمى ركعتان صلاة الحاجة؟ هذا الذي يعني من حيث التحديد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل المعنى صحيح، كل من احتاج فإنه يسأل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذا اعتبار وذاك اعتبار. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة. وحاجة هنا يعني كما ترى نكرة، وهي تأتي في سياق الشرط: من كانت له حاجة. ومعلوم أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولهذا حاجة بكل معناها سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية، سواء كانت متعلقة بالدين أو متعلقة بالدنيا، هذا الذي تفيده النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من كانت له حاجة، ولهذا لا ينبغي أن يقال أي حاجة، هذه مسألة يسيرة، نحن نريد أن نشتري يعني كرسيا أو نشتري ثوبا أو نشتري، هذا شيء يعني يسير، ليس في هذا يعني يسير أو غير يسير، كل شيء الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى فيه. من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم، انظر، حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم، في الحالتين تطلبها من الله سبحانه وتعالى، فليتوضأ وليحسن الوضوء. وهذا تنبيه إلى الأدب في هذا الباب، أول ما تفكر عند عروض الحاجات أن تتوضأ وتجتهد في الوضوء، تستحضر يعني أنه يحط الذنوب وأنه يقربك من الله وأنه يطهرك، ثم تدخل على ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، هذا كله نافع. ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله بكل ما يعني يعرف من صور الثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأي صيغة من الصيغ التي وردت، وتقدم هذا في باب مستقل. ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، واختيار الاسمين هنا يعني مناسب جدا، لأن الحليم الذي لا يؤاخذ السائل بسابق الذنب، فالإنسان إذا كان له حاجة وهو مذنب فالله تعالى حليم، لأنه لو أخذه بذنبه لما أجابه، لكنه من حلمه لا يؤاخذ السائل بسابق ذنبه. الحليم الكريم، والكريم أيضا المتفضل بالنوال من غير سؤال، هذا معنى الكرم، فكيف بالسؤال؟ من باب أولى. الكريم يعطي بلا سؤال، والله سبحانه وتعالى كريم يتفضل يعني العطاء من غير سؤال، وأولى أن يكون بالسؤال. سبحان الله رب العرش العظيم، ومناسبة أيضا يعني هذه الصفة أنه رب العرش العظيم، أن يعني الذي أوجد هذا العرش العظيم على اتساعه، والعرش أكبر المخلوقات، يعني قادر على إعطاء المسؤول سؤله، لأن سؤله يعني وإن جل فإنه حقير بالنسبة إلى خلق العرش العظيم. فالذي قدر على هذا العرش يعني وأحكمه وأبدعه وخلقه، من باب أولى يكون قادرا على أن يعني يرزقك يعني هذا الشيء الذي تسأله أو تحتاج إليه، وهو شيء يسير. والإنسان يتعب نفسه في طلب رغيف أو طلب يعني جنيه أو جنيهات أو نحو ذلك، وهذا على الله سبحانه وتعالى ليس بشيء. الحمد لله رب العالمين، ووجه يعني هذه الصيغة في الحمد أن العلماء قالوا هي من أحسن صيغ الحمد، ولهذا افتتح الله بها كتابه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. موجبات رحمتك يعني الخصال التي توجب رحمتك، وعزائم مغفرتك جمع عزيمة يعني بمعنى معزومة، يعني مقطوع بوقوعها، يعني المغفرة التي هي عزيمة يعني مقطوع بوجوبها. والغنيمة من كل بر، والغنيمة من المغنم يعني أن يغنم الإنسان كل بر، والبر كل صور الطاعات. والسلامة من كل إثم، والإثم كل صور التقصير والمخالفات. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا يعني ذات رضا، هذا من حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مكانه. ولا حاجة هي لك رضا يعني ذات رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال وهو كذلك، لكن المعنى أصله صحيح، وهذه الدعوات مباركة، وهذا المعنى جيد، أن الإنسان يتوضأ وينزل حاجته بالله ويصلي، كل هذا جيد، والنصوص متواترة في هذه المعاني. وإن كان خصوص مسألة أن من نزلت به حاجة فليصلي صلاة الحاجة، هذا يعني ليس يثبت فيه دليل خاص، أما المعنى العام فقل ما شئت. قلت ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب، وهو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث تقدم في باب مستقل، باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. وهذا الاستحباب يعني ذكره المصنف، ولو قال أن دعاء الكرب هو ما ذكره هناك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لكان أولى، على أنه ذكر في جملة الباب من جملة ما ذكر حديث الصحيحين، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن وجه أن يكون هذا دعاء خاصا بالكرب بعيد، لكن كونه من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل حالات الكرب وغيرها لا بأس، لكن إن كان لابد من تخصيص دعاء الكرب فليكن دعاء الكرب المعروف الذي يتقدم في بابه، وتقدم شرح هذا الحديث ووجه أنه من أجمع الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقدم المقصود بالحسنة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا قريرا بصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيه، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتفضى لي، اللهم فشفعه فيه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثاني أحاديث الباب قال وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، أن يعافيني يعني من الضرر في بصري، لأنه قال رجل ضرير البصر فيريد المعافاة من العمى. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. إن شئت دعوت يعني أجبتك إلى ما تريد، وإن شئت صبرت فهو خير لك. وجه الخيرية ما جاء في النصوص كالحديث القدسي، إذا أخذت ما لعبدي إذا ابتليت، أو إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فله الجنة، وهذا المعنى في نصوص كثيرة، هذا وجه الخيرية. وهذا يذكرنا بنفس قريب من المسألة فيما تقدم من أبواب المرأة المصروعة التي جاءت وقالت ادعو الله أن يعني يعافيني، فقال لها نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت صبرتي، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرتي ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله. فالمرأة هذه كانت أفقه، مع أن بلاءها كان أشد، بلاء المصروع يعني ربما كان أشد من بلاء العام، وهذا يدلك على التفاوت بين الناس، وأن عطايا الإيمان ونحو ذلك لا يتعلق برجل أو امرأة أو حتى بطفل، وإنما هذه فتوح. فهذه امرأة فهمت وقالت أصبر، ثم عادت فقال لكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. هذا من كمال فقهها، عرفت أن التكشف غير مقصود للشر، فقالت أصبر على البلاء لكن التكشف هذا لابد أن يكون له لأنه غير مراد للشرع، فدعا لها ألا تتكشف ولم يخرج هذا الوعد. أما هذا الرجل فإنه قال، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيج له نفس المعنى، إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. وقد يقال لما قال خير لك ولم يقل له لك الجنة، قد يقال يعني يعتذر للرجل بمثل هذا، يقال المرأة قيل ولك الجنة قالت أصبر، إنه خلاص المسألة حسمت. أما هذا فقال خير لك، وهذه الخيرية يعني لا يلزم منها أن تكون فيها الجنة، على أنه لا شك أنه كان الأولى مدام هيجه النبي صلى الله عليه وسلم على معنى يختاره، فكان من الأدب أن يعني يختار المعنى الذي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثه عليه. على كل حال الأمر في هذا واسع، لأنه خيره، قال فادعوا، في بعض الوقت فادعوه، فادعوه إما فادعوه يعني أدعو الله، أو فادعوه إن الهاء هاء السكت وتكون مثل رواية فادعوا. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، كأنه لما شافه يعني طب أنت كمان لازم تدعو، لأن الرجل قال أدعو الله يطلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يصبر أو يدعو قال أدعو، قالوا طب أنت أيضا أدعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. زاد النسائي في روايته فرجع وقد كشف الله عن بصره، يعني بمجرد أن دعا. وهذا يعني الحديث المقصود دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قال ادعو الله أن يعافيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له، لكنه قدم بين يدي دعائه بتهيئة يحتاجها هذا الرجل، وكأنه يعلمه كيف ينزل حاجته بالله، قال له توضأ وأحسن الوضوء ثم قل اللهم إني أسألك، وكأنه يعلمه أن الذي يسأل هو الله سبحانه وتعالى، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود به أتوجه إليك به يعني التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني ذكره كثير من المبتدعة على وجه يعني الاستدلال، واجتهدوا الاستدلال به على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، بل وبذات أو بذوات الصالحين في حياتهم وبعد مماتهم، وهذا مبحوث في كتب العقائد. والصحيح كما ذكر الشيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكره الشيخ الألباني أيضا في كتاب التوسل، وذكره جماعات من أهل العلم، أنه ليس فيه ما ذهب إليه هؤلاء المجيزون للتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا. وأن ظاهر القصة يفيد هذا، فإنه قال أدعو الله أن يعافيني، فالدعاء سيكون من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدعو. ولهذا قال في آخر الكلام اللهم فشفعه فيه، وكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ يقوم فيدعو له، فالنبي قام فدعا له فكشف الله عز وجل يعني هذه الكربة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر حي، وقد كان السلف يعني يتوسلون إلى الله بدعائه، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمل من الأعمال. والذي يدل على صحة هذا الفهم أن عمر رضي الله عنه لما أجدبت في عام الرمادة قام وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس. فقام العباس ورفع يديه ودعا فنزل المطر. قال العلماء فلو كان المقصود الدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ما كان لمثل عمر ولا لغيره أن يعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، وأين العباس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما ابقوا على الدعاء والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عرف عمر وعرف العباس وعرف معاوية لما استسقى بعد ذلك في زمانه بيزيد رحمه الله تعالى، يزيد ابن تقدم معنا قبل بابين، يزيد ايوه ليس هذا غشا على كل حال. المهم انه ليس يزيد بن معاويه الاصل هذا. نعم ستأتي إن شاء الله من هنا أو هناك. نعم على كل حال ما كان هؤلاء ليعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره لو كان الدعاء لو كان التوسل بذاته. وإذن فالتوسل كان بدعائه صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لما مات طلبوا غيره من الأحياء يدعو، فقام العباس ودعا ربه سبحانه وتعالى. وإذا التوسل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم في حياته لا بذاته وإنما بدعائه، وهذا فهم عمر وفهم العباس وفهم معاوية وفهم إجماع الصحابة، لأن الصحابة كانوا متوفرين في زمان عمر، ولو كان يجوز التوسل بالذات لا أنكروا على عمر وقالوا كيف يتوسل بالعباس والنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى من العباس. فالمسألة إذا ظهر الحديث صحيح ووجه الاستدلال منه يعني ما تقدم. ولهذا قال في آخر الحديث يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي، في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. كيف يشفعه؟ يقبل شفاعته. كيف يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعائه، لأنه في أول الحديث طلب منه الدعاء أدعو الله أن يعافيه، فلما قال له إن شئت دعوته فقال له أدعو، قال له طيب سأدعو لكن أنت قل هذا الكلام، ليجمع قلب الرجل وينزل حاجته بالله، فيكون هذا أقرب إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب. وفي قوله يا محمد بحث أهل العلم هل الأولى مراعاة الأدب ومن ثم تغيير العبارة، يعني يقول اللهم إني أسألك وتوجه لك بنبيك محمد يا سيدي يا محمد مثلا، أو يقول يا رسول الله ونحو ذلك ويغير اللفظ، وهذا مقتضى الأدب. أو الامتثال، يعني الامتثال بعين ما ورد، فإن الذي قال له قل يا محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن المأمور معذور. يقول العلماء المأمور معذور، الرسول قال له قل يا محمد يبقى قل يا محمد هكذا أمره ولا يخالف. الأظهر الثاني كما ذكر ابن علان وغيره، الأظهر الثاني كما تقر، الثاني اللي هو مراعاة الامتثال يقدم على الأدب، خلافا كما يقول بعض يعني من قل أدبه فخالف امتثال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة وبحجة أن هذا من الأدب، فذهبوا واختاروا لأنفسهم خلاف ما اختاره لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الأدب. ولهذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا في الأذكار وفي غيرها لفظا أن نلزمه، وإذا قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني قولا فإننا نلزمه. ولهذا الصحيح أنه يقال هذا رسول الله هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال سيدنا محمد، مع أنه سيد الأولين والآخرين، هو سيد ولد آدم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن هذا في لسان الصحابة أن يقولوا عن سيدنا محمد، بل كان يقول عن رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف النبوة والرسالة أشرف من مجرد وصف السياد، على أن له كل هذه الأوصاف بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. باب أركان صلاة التسبيح. روينا كتاب الترمذي عنه قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ومنه شيء كبير لا يصح. قال وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعود ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرفع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ ب15 تسبيحة ثم يرفع ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلى أن يسلم في ركعتين، وإن صلى نهارا فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء أن يسلم. وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. وقيل لابن المبارك انتهى في هذه الصلاة، هل يسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال لا، إنما هي 300 تسبيحة. نعم. يزيد بن الأسود من سادة التابعين رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى باب أذكار صلاة التسبيح. روينا في كتاب الترمذي عنه قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. قال وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. يعني ذكر أن الترمذي بعد أن ذكر يعني الروايات علق بهذا التعليق أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقد روى ابن المبارك وغير واحد أيضا صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح التي يسبح فيها، قال يكبر ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني دعاء الاستفتاح، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ يعني الفاتحة وهذه إحدى الكيفيتين، إنه يقول هذه الأذكار قبل القراءة، والأخرى كذلك، إلا أن الخمسة عشر التي قبل القراءة بعدها قبل الركوع، والعشر قبل الركوع تجعل في جلسة الاستراحة كما في الحديث الآتي. وهذا الذي عليه عمل أكثر العلماء ممن يعني يحسن أو يصحح صلاة التسبيح، كما سيأتي في رواية الترمذي القادمة. لكن الذي قاله ابن المبارك هنا أنه يسبح قبل القراءة، قبل ما يبدأ يقرأ الفاتحة يسبح 15 مرة. الذي عليه العمل والذي هو قول أكثر العلماء والذي يوافق الرواية التي ستأتي أن يبدأ بالقراءة ويجعل التسبيح بعد القراءة. طيب، والذي كان في كلام ابن المبارك قبل الركوع يؤخره إلى ما بعد الركوع، وبالتالي يفضل عندنا 10 تسبيحات تكون في نهاية الركعة، يعني تكون من القيام من الأولى للثانية ومن القيام من الثالثة للرابعة مكان جلسة الاستراحة، كما يعني سيأتي في الحديث القادم. قال: ثم يتعوذ، يعني بعد ما يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه على هذه الطريقة. ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقرأ 10 مرات يعني بعد القراءة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10 يعني بعد ما يسبح سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه فيقولها 10 يعني بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، العشرة اللي فاتت في الزوايا الثانية يقولها في بداية الركعة كما سيأتي. يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ 15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10 يعني 10 10 والأولى 15. فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، هذا كلام ابن المبارك كله فهما من النصوص. وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم، وجعل 4 متواصلة. وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات، يعني يجعل التسبيحات بعد تسبيح الركوع والسجود. وقيل لابن المبارك: إن سهى في هذه الصلاة هل يسبح في سجدة السهو 10 10 كما أن كلها 10 10 لو سهى يجعل أيضا التسبيح 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة، إنما هي 300 تسبيحة. طيب، هذه يعني هذا فهم ابن المبارك من النصوص، ولعل وقف عليه في بعض الروايات التي وقف عليه، لكن عند من يعمل بصلاة التسبيح فالأولى الحديث القادم، وهو يعني أضبط وعليه العمل أكثر. وروينا في كتاب الترمذي وفي ماجة عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة، فإذا انفضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقول، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك. قال: يا رسول الله، من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: قلها في سنة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك أصلك من الصلة وأحبوك يعني من العطاء تقول حباه الله عز وجل يعني بالنعم ونحو ذلك ألا أنفعك قال بلى يا رسول الله وهذا من أدب العباس رضي الله عنه والعباس كان كثير الأدب وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد سئل أنت أكبر أم رسول الله وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكبر منه في السن فقال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله فهذا من الأدب هو أكبر مني وأنا ولدت قبله يعني يعطي نفس المعنى المراد لكن في أدب نعم مسألة الأدب هذه مهمة يعني قال يا عم صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة هذا فين التسبيح بعد القراءة وبه أخذ أكثر الأئمة كما ذكر في شرح سنن أبي داود فقل الله أكبر والله أكبر هنا وفي غيره قيل إنها على التفضيل أكبر بمعنى أكبر من كل كبير أكبر من كل ما يتوهمه الإنسان والمقصود تنزيه الله عز وجل عن أن تدركه الأفهام أو تبلغه الأوهام وقيل معنى آخر قيل ليس هذا على سبيل التفضيل فالله عز وجل أعز وأجل من أن يعني يكون أو من أن يفضل على غيره إن مجرد المفضلة هذا يعني لا يليق وإذا قالوا إنها أكبر بمعنى البالغ المنتهى في الكبرياء وكل هذه الأقوال صحيحة إن شاء الله وهنا الترتيب في التسبيح مختلف هنا بدأ بالتكبير والتحميد والتسبيح وهناك في الرواية الأخرى بدأ بالتسبيح والحمدلة والتكبير وبعض الروايات زيادة لا إله إلا الله كل هذا يعني عند من يقول بثبوت الحديث الأمر فيه واسع وقد يستدل به من يقول بعدم الثبوت وسيأتي الخلاف في صحة الحديث وغيره 15 مرة المرة الأولى في القيام الأول في القيام بعد الفاتحة قبل أن تركع ثم اركع فقلها 10 يعني بعد التسبيح كما تقدم ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد السجدة الثانية فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم هذه قبل أن تقوم يعني مكان جلسة الاستراحة ولهذا يعني قال في المجموع حديثها لا يثبت حديث صلاة التسبيح قال وفيها تغيير لنظم الصلاة وكأنه لاحظ أنه بعد ما الركعة تنتهي بدل أن يقوم إلى الركعة الثانية سيجلس ويطيل الجلسة حتى يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولهذا قال فيها تغيير لنظم الصلاة فينبغي ألا تفعل لكن أجاب بعض الشافعية ممن ينتصرون لهذه المسألة كالسبكي بأن ذلك يعني في القيام إلى الثانية والرابعة محل جلسة الاستراحة كما لو كانت جلسة الاستراحة وأحسن من هذا عند من يقول بمشروعية صلاة التسبيح جواب الحافظ ابن حجر بأنها جلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة التسبيح كالركوع الثاني من صلاة الكسوف قال ولا في مشكلة خلاص نجعلها أصلا جلسة خاصة كما يعني يجل كما أن هناك ركوعا مستقلا ركوعا ثانيا في كل ركعة من صلاة الكسوف فليكن هذا الموطن فيه جلوس مستقر لأجل هذا ما دام ثبت بالنص هذا أحسن توجيها فذلك 75 في كل ركعة يعني 15 و6 عشرات وهي 300 في 4 ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك وعالج هذه منطقة كثيرة الرمال قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في يوم يعني يقصد كل يوم قال إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر فلم يزل يقول له حتى قال يقول وفي كل سنة مرة، وفي بعض الروايات في عمره مرة. قال الترمذي حديث غريب. هذا الحديث فيه كثير يعني من الخلاف بين أهل العلم في ثبوته أو عدم ثبوته، وسيأتي في كلام المصنف الإشارة إلى هذا. قلت قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوزي في تحفة في شرح الترمذي حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن، يعني المقصود لأن فيه موسى الرمزي وهو معروف بالضعف. قال وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به. قال وقول ابن المبارك ليس بحجة، يعني أن يقول ابن المبارك قولا في كيفية الصلاة ونحو ذلك ليس بحجة، إما أو بمعنى ليس بحجة ما دام الحديث ضعيفا، فقول يعني بعض السلف وعمله أيضا بحديث ثبتت صحته لا يصلح هذا أن يكون دليلا. نعم، هذا قول أبي بكر بن العربي. وقال العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، ذكره في كتابه في الموضوعات. يعني المصنف كأنه يذكر بعض الإشارة إلى من رد هذا الحديث وأعله يعني صلاة التسبيح. وكذلك نقل ابن علان فائدة عن الحافظ قال ذكر زكريا بن يحيى الساجي وهو من طبقة الترمذي اختلاف الفقهاء في صلاة التسبيح، قال رحمه الله لا أعرف للشافعي ولا لمالك ولا للأوزعي ولا لأهل الرأي فيها قولا، يعني الأحناف وغيره، ونص أحمد وأصحابه على كراهتها. وذكر نقولا كثيرة عن ابن تيمية رحمه الله في أنه جزم بأن الحديث باطل، وعن كثير من أهل العلم. هذا كله من حيث السند، ومن حيث المتن أشار أيضا النووي كما تقدم إلى أن هذا فيه يعني نوع من تغيير لنظم الصلاة، يعني كما تقدم وضع التسبيحات على هذا النحو، ومثل هذا يعني لو كان ثابتا لنقل في أحاديث صحيحة كثيرة ولم يختلف فيه مثل هذا الاختلاف، إضافة إلى أنه لم ينقل يعني عن كثير من الأئمة الكلام عنه أصلا، وعن كثير منهم يعني الإشارة إلى ضعفه. قال وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيح، يعني لا تغتر بقولي أصح شيء في فضل الصلوات. قال فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. فقد يقال أصح ما جاء في باب كذا حديث فلان وليس بصحيح أيضا، لكنه أصح بالنسبة إلى يعني أقل ضعفا بالنسبة إلى غيره الذي هو أكثر ضعفا. قلت الآن المصنف يعود فيذكر بعض من صحح. وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني، بل يعني نقل هذا عن كثير غيرهم، وأطلق الصحة أو الحسن جماعة غير ما ذكر، منهم أبو داود يعني صاحب السنن، والأجري والخطيب البغدادي والسمعاني والمنذري وابن الصلاح كما نقل عنهم ابن علان وغيره. وقال السبكي والزركشي هي من مهمات الدين، فلا يسمع بعظيم نفعها ويتركها إلا متهاون بالدين غير مكترس بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يعد من أهل العزم. فأنت ترى أن فيها بونا شديدا، منهم من يقول يعني التقصير فيها ليس من سمة أهل الصلاح، ومنهم من يقول الحديث يعني باطل، بل منهم من بالغ وجعلها في الموضوعات، والصحيح ما ليست في الموضوعات وإنما الحديث ضعيف، وقد يتحسن عند بعض أهل العلم، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وحسبك به في المتأخرين، وحسنه كثير من المتقدمين، ويعني أبى هذا التحسين جماعات من أهل العلم كما نقلنا لك. قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها، يستحب أن يعتاد في كل حين ولا يتغافل عنها. قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سهى في صلاة التسبيح أيسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال: لا، وإنما هي 300 تسبيح. وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم، لفائدة لطيفة غير الفائدة الفقهية التي تقدمت، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر ذلك بأنه يوافقه، فيكسر القائل بهذا الحكم. يعني مجرد أن ابن المبارك يقال له مثل هذا فيقول: لا، وإنما هي 300 تسبيحة، فهذا يدل على أنه كان يعني يرى مثل هذا. وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين، وهذا الروياني الذي نقل عنه هذا الكلام من فضلاء أصحابنا المطلعين، والله أعلم. على كل حال الأمر قريب، لكن الذي ليس بقريب عند بعض العوام الذين يعني يرون العمل بهذا الحديث أو يقلدون غيرهم، عندهم بعض الابتداعات في هذا الباب، ومنها اجتماعهم على صلاة التسبيح في أوقات يعني الفضل ونحو ذلك، كما يفعلون هذا في ربما في ليلة القدر، ويكررون هذا في رمضان، وربما كلما اجتمعوا في موطن في عرس أو نحو ذلك قام أحدهم وقال: يلا يا جماعة نصلي صلاة التسبيح. هذا حتى على القول تحسين الحديث لم يرد فعله عن السلف أنهم كانوا، خاصة أن فيه نوع مشقة وفيه نوع من يعني ضغط الناس ونحو ذلك. لكن من أراد يعني أو من أراد أن يعمل بالحديث على قول من حسنه فليعمل به في خاصة نفسه، لو حصل اتفاق أو اجتماع الأمر يسع يعني، لكن ليس بهذا الترتيب الذي يفعلونه. يعني لو كان اثنين ثلاثة مع بعض وهموا بمثل ذلك، فالأصل أن صلاة النوافل تشرع، لكن فرق بين أنه لا يسن الاجتماع إلا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صلاة التراويح في رمضان، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه على صلاة التسابيح لا في رمضان ولا في غيره، ولم يرد عن أصحابه رضي الله عنهم أو عن أحد من أئمة السلف أنه يعني كان يتحرى الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة لجمع الناس على صلاة التسابيح. هذا آخر ما يتعلق بأذكار أبواب الصلاة، ويأتي إن شاء الله باب أذكار الزكاة، والحمد لله رب العالمين. في بعض المساجد قراءة بعض الصور بين كل أربع ركعات، هذا من البدع. يعني في رمضان قراءة قل الله أحد مثلا ثلاث مرات بين كل ركعتين، هذا من البدع، وقد نص العلماء على هذا. بعض أئمة المساجد ربطوا صلاة التسبيح برمضان، هذا أشرنا إليه، وأن هذا أيضا من البدع. فما أكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رمضانات رمضان بين بل رمضانات بين أصحابه والسلف من بعده كذلك، ولم يرد شيء مثل هذا. السؤال متكرر وأشرنا إليه قبل هذا في مسألة الموقف من حزب الله ونحو ذلك، ذكرنا أن النكاية في الكفار يعني شيء لا يسعى المسلم إلا أن يفرح به وأن يحبهم، والنكاية في اليهود وغيرهم هذا مما يسلج صدور المسلمين، لكن لابد من الضوابط التي تضبط المنهج، وهذا أشرنا إليه مرارا، وأن حزب الله ليس حزب الله في الحقيقة، وإنما يعني هم أبعد ما يكونون عن طريقة أهل السنة، وحسبك أنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يرقبون في أهل السنة إلا ولازما، وأن تاريخهم حافل بما ربما يعني لم يفعله كثير من الأعداء الأصليين، وأنهم كانوا معاونين في كل حقب التاريخ لأعداء الإسلام على أهل السنة، وقفوا مع التتار ضد المسلمين، وقفوا مع الصليبيين ضد المسلمين، وقفوا مع اليهود حتى في التاريخ المعاصر ضد المسلمين. اضبط هذه المعاني وأعرف أنهم يسبون الصحابة ويقولون بعصمة الأئمة ويتدينون بالكذب التقية وبالزنا نكاح المتعة ويعني يقولون من الأقوال ما وربما تكلموا في تحريف القرآن ونحو ذلك حتى يعني لا تلمع شخصيات الشيعة على نحو نخرج منه بعد هذا إلى أن نرى كثيرا من الناس يتشيعون لمجرد أن يعني هؤلاء لهم دولة تقف وراءهم وتحدث بعض النكاية في الكفار في مقابل الخيبة التي فيها أهل السنة ودولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس معنى هذا أن ننحرف عن الفهم الصحيح في الاعتقاد والمنهج لمجرد أن وقع شيء كهذا. نفرح بالنكاية في اليهود هذا شيء، ولا ننسى يعني أصول الشيعة وأنهم يعني يحلمون بإقامة دولة فارسية على أنقاض بلاد أهل السنة كلها، وأنهم يعني يتدينون بأنواع مما يخالف ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسيئون أول ما يسيئون حتى إلى علي رضي الله عنه وآل بيته بمثل هذه الطمات التي جاءوا بها. أرجو أن تكون هذه المسألة يعني واضحة من الناحيتين. ذكرنا في باب ختم القرآن صحة حديث أنس وأنه الوحيد في الباب، وهذا حديث موجود في النشر، روى الحافظ أبو عمرو الداني بإسناده عن عبد الله بن كثير إلى آخر السند، أنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح الحمد ثم قرأ من البقرة إلى أولئك هم المفلحون. نعم، لكن الحديث ضعيف بارك الله فيه، هذا حديث الحال المرتحل وهو ضعيف، ولهذا يعني وإن ذكر يعني في النشر وغيره من كتب الأداء لكن هذا يؤخذ من أهله من يعني نقاد الحديث. رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء هذا من البدع. الفرق بين الاستخارة والحاجة يعني واضح، استخارة دعاء، الاستخارة له طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا ترددت في مسألة أو إذا أقدمت على مسألة من غير تردد تطلب الخير من ربك بالدعاء المعروف. أما صلاة الحاجة فتقدم بابها والحمد لله رب العالمين.